نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب يا شيخ، انا واخد سلف، اخدت احد الاشخاص سلفني مبلغ واستحملني كتير، قعد فتره طويله يعني على اساس كنت معسر. فانا دلوقتي بحاول ارجع له الفلوس، الحمد لله ربنا يسر اموره برجع له الفلوس، وعاوز اكافئه. هل لو اديت له مكافاه بيعتبر ذلك برضه ربا ولا بعيد عن الربا؟ ده كان هذا بعد الوفاء فلا باس. ان كان بعد الوفاء فلا باس، انما لو مع الوفاء بيعتبر ربا. لا، حتى مع الوفاء ان شاء الله لا باس به. لا باس به. جزاك الله خير يا شيخ. ما دام ما شرط. اه. جزاك الله خير. ماشي، السلام عليكم. السلام.